الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه، الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا بفضل الله وتوفيقه فرغنا من المجلس الماضي من الموضوع الثاني في مجلس واحد، لأن المصنفين اختصرا في الكلام على الاجتهاد والتقليد. وقد تقدم أن مواضيع أصول الفقه ثلاثة: الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فأما الأدلة الإجمالية ففرغنا منها ولله الحمد، وأما أيضا حال المستفيد ففرغنا منه في الدرس الماضي على اختصار كما تعرض له المصنفان. ثم بقي أخيرا هذه الأدلة التي سبق أنها حجج، إذا اتفقت فلا إشكال، لكن إذا تعارضت وتقاطعت دلالتها فكيف يفعل المجتهد؟ هذا هو الذي بقي لنا من هذا العلم برمته، ولله الحمد، على حسب ما تناوله المصنفان في هذا الكتاب. بقي لنا فصلان: فصل الأول سيتكلم عموما عن مقدمة عن الترجيح، ثم كلام في مسألة انقسام الترجيح قسمين. القسم الأول الترجيح بين الأدلة عموما، لا سيما الأدلة النصية، ثم الترجيح بين المعاني، وهو الترجيح بين العلل في القياس. وبهذا يكون الكتاب قد انتهى ولله الحمد، نسأل الله أن ييسر لنا ما بقي. قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح. أما ترتيب الأدلة، بعد أن عرفنا الأدلة ما هو ترتيبها وما هو المقدم منها وما هو المؤخر، قالك: أما ترتيب الأدلة فقد ذكر أن المقدم منها الإجماع، ثم المتواتر من الكتاب أو السنة، فمتواتر السنة في مرتبة القرآن، ثم أخبار الآحاد. يعني سبق معنا أن الأدلة متفق عليها ومختلف فيها. فمن المتفق عليها، لو أخذنا مثلا في الجملة، لو اعتبرناها خمسة في الجملة، أو لو عددناها خمسة في الجملة، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، فكيف نرتبها؟ أما المختلف فيها فالأصل فيها تأخير عن المتفق عليه طبعا، لكن المتفق عليها كيف نرتبها؟ قال لك: طبعا واضح أن الاستصحاب هو آخر هذه الخمسة، لأن الاستصحاب هو يعني أن لا يجد المجتهد دليلا ناقلا عن الأصل فيرجع إلى الأصل، معناه أنه لو وجد دليلا ولو قياسا فإنه مقدم على الاستصحاب، وهذا واضح، لا يخالف في هذا إلا الظاهرية الذين ينكرون القياس ويرجعون إلى الاستصحاب مع إمكان القياس. أما الجمهور القائلون بالقياس الذين يعني حتى عد يعني متفقا عليه ولم يلتفتوا إلى خلاف الظاهرية فيه، فهؤلاء لا شك أن القياس الصحيح مقدم عندهم على الاستصحاب. إذن عندنا الخامس هو الاستصحاب في المرتبة الأخيرة من هذه الأدلة المتفق عليها، ثم القياس، لأنه سبق معنا أن القياس إذا خالف الإجماع أو خالف النص، سواء كان النص قرآنا أو سنة متواترا أو أحدا، فإنه يسمى فاسد الاعتبار، وهذا قادح يقدح فيه. فدل على أن الكتاب والسنة والإجماع مقدمة على القياس، فصار القياس هو في المنزل الرابع. بقي عندنا الثلاث الأول، وهي القرآن والسنة والإجماع. طبعا في الجملة لا شك أن القرآن مقدم على السنة باعتبار الثبوت، اعتبار الثبوت لا باعتبار الدلالة، لأن القرآن قطعي الثبوت بكل يعني آياته، لا إشكال في هذا، بخلاف السنة فإن منها المتواتر وهو سيكون في مرتبة القرآن في الثبوت. ومع ذلك فالتواتر أيضا درجات، وليس التواتر مثل تواتر إيش يعني ليس مثل تواتر القرآن مهما كانوا. لهذا القرآن في الجملة من جهة الثبوت مقدم على السنة، أما من جهة الدلالة فيختلف، لأنه قد يكون الحديث أوضح دلالة من السنة، كما لو كانت الآية مثلا عامة والحديث خاصا، أو كانت مثلا الآية ظاهرة والحديث نصا. فعلى كل من حيث الثبوت القرآن مقدم، وإنما من حيث الدلالة فدلالة النصوص على حسب، يعني قد يكون مقدم حديث مثلا لصراحته و لأن القرآن هو المبين، لأن القرآن تبينه السنة، أكبر شارح موضح للقرآن هو السنة. قال تعالى: نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولهذا كان بعضهم يقول القرآن إلى السنة، يعني قيل الإمام أحمد يعني بعضهم يقول السنة تقضي على القرآن والقرآن لا يقضي على السنة، فقال لا أجسر على هذا، يعني هذا اللوظ فيه يعني استبشعه، لكن أن القرآن كلام الله عز وجل أعظم الكلام، فقال لكن أقول السنة تفسره وتبينه ما إلى ذلك، يعني فيها من التفصيل في الأحكام وما إلى ذلك، لأن وليس هذا لأن القرآن أقل مثلا، بل لأن القرآن ركز في يعني أعطيت الأولوية فيه للقضايا العظمى لوحي الله عز وجل، والتفاصيل في بعض الأمور التي هي مهمة لكن غيرها أهم منها تركت للسنة. وإلا إذا نظرت إلى الأمور القضايا الكبرى في الإسلام فتجدها مفصلة في القرآن ومبينة ومعادة يعني مبدوءة ومعادة وما إلى ذلك. طيب، قال هنا بقي عندنا الإجماع مع القرآن والسنة، ما هي علاقة الإجماع مع الكتاب والسنة؟ الأصوليون يقولون الإجماع مقدم على الكتاب والسنة، وهذا وإن كان مستبشعا في بادئ الرأي لكنه عند التأمل يظهر وجهه، لأن الإجماع في الحقيقة سبق معنا في باب الإجماع أنه قيل إنه لا ينعقد إلا عن دليل سواء عرف أو لم يعرف، فلهذا هم يقولون في الحقيقة الإجماع تقديم نص على نص كما سيذكر الشيخ. وهناك توجيه آخر عندي أنه أفضل، وهو أن الإجماع إنما هو ضبط لفهم النصوص، فهم النص، فلا يقال مثلا لا نتمسك بظاهر هذا النص ونضع الإجماع، لا، لأن الإجماع ليس لا تعرض له الاحتمالات التي تعرض للنص، فالنص مثلا قد يكون نصا أو ظاهرا، قد يكون يعني مجملا، قد يكون أقل شيء قد يكون منسوخا، قد يكون إيش، حتى لو كان نصا قطعية ثبوت قطعية الدلالة فإن استمرارية حكمه ظنية لأنه قد يكون منسوخا. فبالتالي أما الإجماع فإنه إذا صح الإجماع فإنه يعني واضح ولا وخاص ونص في المسألة ولا يقبل نسخ، لا ينسخ ولا ينسخ به وما إلى ذلك. فلهذا الإجماع هو في الحقيقة عبارة عن تقييد لفهم الدليل، وليس هو معارضا للدليل بالمعنى الكامل للموضوع، ليس معارضا للدليل، وإنما هو يعني هو دليل يؤول به إذا كان النص المعارض له في الظاهر يحتمل التأويل أو يعني فيفهم به. يعني مثلا نعطيكم مثال لأن بعض الناس لا يتصور هذه المسائل على وجهها ويسارع بالاعتراض. مثلا قال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته مثلا في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. لو قال قائل مثلا هذا نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الصحة متفق عليه، اتفق عليه البخاري ومسلم، وهو واضح المعنى لا لبس فيه، ظاهر في أن كل من قتل نفسه ولم يقل مستحلا أو غير مستحل خالد في النار تعذب بهذا العذاب، فتأتي أنت مثلا تقول لكن أجمع أهل السنة على أن المسلم لا يخلد، يقول أعوذ بالله الرسول يقول خالدا مخلدا في أبدا وأنت تقول لا يخلد، هذا هو الذي نقصده أن خالدا مخلدا فيها. لكن ما معنى خالدا مخلدا فيها؟ هل هي نص في أنه لا ينقطع عذابه أبدا أم يحتمل أن المراد به المكث الطويل؟ وحتى من قتل نفسه بحديد هذا لفظ عام، والعام من ألفاظ الظواهر، والظاهر يحتمل التأويل بأنه لا يكون مراد به العموم بل يكون إيش مخصوصا ببعض الأفراد وتخرج منه بعض الأفراد، مثلا كما جاء في الحديث الآخر وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، وهذا يدخل في مثل هذا. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بعض من قتل نفسه اللهم وليديه فاغفر، فدل على أنه يمكن أن يغفر له وأنه مؤمن وأنه. فإذا في الحقيقة الإجماع يساعدنا في تقديم بعض الأدلة على بعض وفي تقديم بعض الأفهام على بعض حتى لو أولت له الظواهر، فهذا من باب جمع الأدلة للخروج بمراد الله من النص، وهذا واضح. وسيذكر الشيخ أن الإجماع الذي يقدم على النص هو الإجماع القطعي الذي قطعي الثبوت وقطعي الحجية، بمعنى أنه مثلا أجمع ونقل تواترا وليس وإجماع، يعني ليس سكوتيا بل هو قولي مثلا من جميع المجتهدين، ليس في أي شك في ثبوته أو في حصوله أو في نقله، وهذا طبعا عزيز الحصول لا يكاد يحصل ولا يكاد هذا يخالف الإجماعات، بل هو يأتي فيما علم من الدين بالضرورة مثل وجوب الصلوات و. لكن لو قيل بتقديم الإجماعات يعني الواقعية التي هي أكثرها مثلا يكون سكوتيا، لكنه بعد البحث والاستقراء العظيم مثلا ما وجد مخالف على بعض النصوص التي تأتي مثلا مثل بعض الأحاديث التي قد يكون ظاهرها يفيد غير ما استقرت عليه الأمة جيلا بعد جيل، هذا أبدا لا يبعد. بل وكثير من الناس يتناقض يفعل هذا مثلا في العقائد وكذا، ثم إذا جاء إلى الفقه زعم أنه لا يترك النص لمثل هذه الأمور وكذا، مع أنه يفعل مثل هذا في العقيدة. فمثلا ما أشكل من نصوص العقيدة فإننا نرده إلى إجماع السلف ولا نبتدع له فهما جديدا بزعم أن التمسك بظاهر النص. هذا هو العبرة وهذا هو معنى السلفية التي كثير من الناس ينتسب إليها ويتغنى بها ويتشدق ثم يتناقض، فإذا جاء إلى المنهج أو العقيدة أو كذا فعل هذا في كثير من النصوص، يقول لا فهم السلف محكم ونحن نفهم هذه النصوص في فهم السلف، مع أن ظاهرها مثلا قد يقتضي لو نظر إليها بقطع النظر عن غيرها يقتضي ما يشكل على مذهبه، فيقول لا نحن نتمسك، وهذا هو المسلك الصحيح. لكن كان ينبغي له أن يطرده في جميع أبواب الدين في السلوك وفي الفقه وفي غير ذلك، ثم إذا جاء إلى الفقه سلك مسلك بعض الظاهرية، بل حتى الظاهرية ليسوا جميعا على هذا. فهذا ابن حزم يعني له كتاب في الإجماع وكذا، وإن كان أحيانا يخالف ما حكاه إجماع، لكن يعني عموما هو كان يعترف بالإجماع وكذا. فبهذا تقل الأقوال الشاذة ويتبع إيش؟ لا شك أن ما جمع الله عز وجل عليه قلوب عامة العلماء الإسلام وعملت به الأمة جيلا بعد جيل، وأن كان القول الذي يخالفه شاذا لا يقوله إلا الفرد بعد الفرد ولم يعمل به ولا حكم به ولا أفتي به، لا شك إن شاء الله أن هذا القول الذي نشره الله عز وجل وجعله هو الحق ظاهرا في الأمة معمولا به مقضيا به مفتن به، وفي كون في حين كان مقابله منزويا لا يعمل به ولا يشتهر ولا يظهر ولا خاصة إذا هجر مثلا مئات السنين، أن هذا لا يمكن أن يكون حقا هذا الثاني، والأول هو الحق. طيب، فبهذا يتضح وجهه هذا إن شاء الله، ويعني بعض المتحمسين قد لا يتضح له هذا، لكن إذا علو إذا كبر في السن وتأمل وكثر تأمله للشريعة يتبين له هذا إن شاء الله. قال أما ترتيب الأدلة فقد ذكر أن المقدم منها الإجماع ثم المتواتر من الكتاب والسنة، فمتواتر السنة في مرتبة القرآن في الجملة، ثم أخبار الآحاد لأنه يعتريها من العلل والشذوذات ما لا يوجد مثلا في المتواتر. قال واعلم أن الإجماع الذي يذكر الأصوليون تقديمه على النص هو الإجماع القطعي خاصة، وهو الإجماع القولي المشاهد، يعني قولي ليس سكوتيا بل يقول كل مجتهد، ثم هو مشاهد مباشر لك أو منقول إليك تواترا، لذا قال أو المنقول بعدد التواتر. أما غير القطعي يعني ظني من الإجماعات كالسكوتي والمنقول بالأحد فلا يقدم على النص، وفي الحقيقة كما قلنا هو تقييد لفهم النص، يعني ليس بمعنى تقديم الذي هو كل وجه. قال فمثال وعلم أن تقديم الإجماع على النص إنما هو في الحقيقة تقديم النص المستند إليه الإجماع على النص الآخر المخالف للإجماع، هذا على القول بأن الإجماع لا بد له من مستند عرف أو جهل. قال وتارة يكون النص معروفا كما قال هنا، وتارة يكون غير معروف، إلا أن نجزم أن الصحابة لم يجمعوا على ترك ذلك النص إلا لنص آخر ومستند الإجماع. يعني لو جاءتنا مثلا لو جاءنا حديث أجمعت الأمة على خلاف، فنقول نحن لا نعرف وجه هذا الحديث مثلا وسنده حسن أو صحيح أو كذا، إما أن نحكم عليه بالشذوذ فيكون أصلا في إشكال في ثبوته، وحتى لو أخذنا به فنقول إيش نقول هذا نحن وإن لم نعرف وجهه إلا أن إجماع الأمة على خلاف يدل على أنه إما أنه منسوخ أو معارض بغيره أو أو أو أو. طيب قال فمثال الأول ما لو تنازع الخصمان في الأخت من الرضاعة هل يحل وطؤها بملك اليمين؟ واحد مثلا ملك أخته من الرضاعة باليمين هل يجوز له أن يطأها ويستمتع بها؟ فقال أحدهما لا يحل ذلك لقوله تعالى وخواتكم من الرضاعة، يعني يشمل، وقال وظاهره يشمل النكاح وملك اليمين، أنه ليس هناك تفصيل. فقال خصمه يحل وطؤها بملك اليمين لعموم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم في قد أفلح يعني في سورة المؤمنون وسأل سائل المعارج. وظاهرها الإطلاق في الأخت من الرضاعة وغيرها يعني سواء كانت مملوكة أخت من الرضاعة أو غير الأخت. إذن هنا أخت يعني تعارض عمومان لكن الإجماع أيد أحدهما على الآخر. فيقول خصمه أجمع جميع المسلمين على منع وطئ الأخت من الرضاعة بملك اليمين فهذا الإجماع مقدم على قوله تعالى وما ملكت أيمانهم. ونلاحظ أننا يمكن أن نقول هو يعني بمثابة التخصيص في الحقيقة لأن هذا لفظ عام والإجماع يخصص. والمقدم في الحقيقة النص المستند إليه الإجماع هو قوله تعالى أخواتكم من الرضاعة هكذا قال الشيخ. ومثال الثاني المضاربة هذا مثال مثلا واضح المضاربة. مثال الثاني يعني الذي ليس فيه نص معروف الأول فيه نص معروف وأما الثاني فليس فيه نص معروف. قال لكم مثال الثاني المضاربة المعروفة في اصطلاح بعض الفقهاء بالقراض. القراض والمضاربة اسمان لمسمى واحد فطبعا معروف أن معناها أن واحد يكون بماله والآخر بجهده ثم يقتسمان الربح بالنسبة التي يتفقان عليها. مثلا يقول أنا سأتجر لك في مالك ثم نقسم الربح أنا بالجهد وأنت بالمال ثم الربح بيننا نصفين. قال فإن ظاهر النصوص العامة منعها هم يقولون هذا كان الأصل أنه ممنوع. لماذا؟ يقولون لأنه هناك جهالة في المقابل الذي سيأخذه هذا الشخص قد يربحاني قليلا أو كثيرا أو لا يربحاني أصلا أو يخسراني أو فيقولون هناك جهالة في هذا وهذا غرر والغرر معناه مخاطرة. والغرر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو ميسر منهي عنه بنص القرآن وبالسنة فكان الأصل منعه لكن خصص هذا من عمومات منع الغرر للإجماع على جوازه منذ لدن الصحابة إلى يومنا هذا. والمضاربة هي من عمل المسلمين وجائزة واتفق عليها الصحابة ومن بعدهم ولا يصح فيها آية صريحة ولا حديث صحيح لأن الأحاديث التي فيها ضعيفة. قالوا فالمعتمد فيها على الإجماع. إذن الآن تركنا ظواهر من الأحاديث أو من النصوص حتى من الآيات والأحاديث لإجماع من غير نص يعارضه وإنما لكننا نقول لابد أنهم اعتمدوا على نص لكنهم لم يبلغنا هكذا تقرير ما قرروه هنا. وطبعا بعضهم نازع يعني وقال المضاربة هي ليست من باب الإجارة حتى يقال هذه جالة وإنما هي من باب المشاركات والمشاركات هذه سنتها يعني. وهذا القوم قول يعني لعله أفقه قد نقل عن بعض السلف كابن سيرين. قال فإن ظاهر النصوص العامة منعها لأن الربح المجعول للعامل جزء منه لا يدري هل يحصل منه قليل أو كثير أو لا يحصل شيء وهذا داخل في عموم الغرر. ولم يثبت نص صحيح يجب الرجوع إليه من كتاب ولا سنة من جواز المضاربة والحديث الوارد فيها ضعيف لا يحتج به لأن الصحابة أجمعوا على جواز المضاربة وكذلك من بعدهم. فقدم هذا الإجماع على ظاهر تلك النصوص الدالة على منع الغرر لعلمنا بأنهم استندوا في إجماعهم إلى شيء علموه منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على إباحة ذلك والله أعلم. وأعلم أن التعارض لا يكون بين قطعيين ولا بين قطعين وظني إنما يكون بين ظنيين فقط. التعارض أصله من العرض يعني ومنه قوله تعالى في الحكاية عن القوم الذين حكى عنهم أنهم قالوا هذا عارض ممطر لأنه عرض أي ظهر وبدأ في الأفق مثلا. فهنا كل واحد أخذ بعرض العرض هو الجانب يقولون سمي التعارض تعارضا لأن كل من الدليلين كأنه يأخذ بعرض صاحبه مانع إياه من نفوذ إلى جهته فمثلا هذا الدليل يقتضي الإباحة وهذا الدليل يقتضي التحريم فالذي دليل التحريم يمنع دليل الإباحة من أن يؤخذ به على ما دل عليه وكذلك العكس فكأنهما يتعارضا وتقابلا حيث منع كل منهما صاحبه من يعني الأخذ بدلالته. هو يقول التعارض لا يكون بين قطعيين لأن القطعيات لا تتعارض وإلا لحصل التناقض لأن القطعي لا يعارض الواقع ولا بين قطعي وظني يعني لا يمكن أن يكون بين قطعي وظني لأن القطعي مقدم على الظني في يعني في الجملة طبعا أنه مقدم إذا حصل التعارض من كل وجه فلا يمكن لأن القطعي يقدم هكذا. قال ولكن بعض العلماء قالوا بل بين ظنيين وقال بعض العلماء ما دام أنه بحسب الظاهر طبعا نحن نريد أن نقول التعارض كما قال العلماء إنما هو في نظر الناظر وفي ذهن المجتهد فقط ليس في الواقع لقوله تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالقرآن والسنة من لدن حكيم خبير، لا يوجد فيها تعارض ولا تناقض في نفس الأمر من كل وجه، ولكن في نظر الناظر قد يبدو له تعارض فيجتهد في أن يزيل ذلك التعارض من ذهنه ومن فهمه حتى يعلم حكم الله عز وجل. وبما أنه على حسب الظاهر، بعضهم قال لا مانع أن يكون دائرة التعارض أوسع مما ذكرها هنا. قال: واعلم أن تعادل الدليلين الظنيين بحسب ما يظهر للمجتهد جائز اتفاقا، هذا هو. أما تعادلهما، الآن نحن نتكلم عن التعادل ليس عن التعارض، والتعادل معناها مثلا تساوي الدليلين بحيث لا يمكننا أن نرجح الأول على الثاني ولا الثاني على الأول، مثل الاعتدال في كفتي الميزان مثلا، فهل هذا يجوز؟ بعضهم قال هذا لا يمكن. نعم في نظر المجتهد يمكن اتفاقا، لكن هل في الواقع يمكن أن يكونا بالضبط متساويين في القوة؟ فبعضهم قال يجوز هذا، وبعضهم قال لا يجوز، وبعضهم قال يجوز لكنه لا يقع، يعني الواقع أنه لا بد أن نجد شيئا ولو قليلا نرجح به أحد الدليل على الآخر. أما لمجتهد معين هذا بالنسبة للأمة ككل لا يمكن أن تتوقف الأمة، أما واحد مثلا من المجتهدين يتعارض عنده الدليلان وتساويا تمام بحيث توقف 50% 50%، قال لك هذا جائز اتفاقا لا إشكال فيه. أما تعادلهما في نفس الأمر فاختلف فيه، فنقل عن الإمام أحمد والكرخي أنه لا يمكن تعادلهما في نفس الأمر أي في الواقع، وصححه صاحب جمع الجوامع ابن السكي، والأكثرون على جوازه أن هذا جائز أن يوجد، ومنهم من قال هو جائز غير واقع يعني لكنه لا يقع، جائز بنظر العقل غير واقع في الواقع يعني الشرعي. قال: الترجيح. والترجيح في الاصطلاح تقوية أحد الدليلين المتعارضين. التقوية هنا مقصود بها إظهار قوته ومزيته على الآخر، هذا هو المقصود، يعني ليس المقصود أن المجتهد يقويه وهو ليس بقوي في الأصل، لا، وإنما المقصود أن يحكم بقوته ويظهرها، كما نقول صحح الحديث أي حكم صحته، كفر الرجل أو بدعه أو فسقه، من حكم بذلك أو عدله أو جرحه نسبه إلى ذلك يعني. فكذلك هنا يظهر مثلا أن مقتضى الدليل الأول أقوى من الدليل الثاني مثلا لوجوه يذكره. تقوية أحد الدليلين المتعارضين. واعلم أنه إن حصل التعارض، طيب عندنا مراتب، خلاصة هذا الباب لا بد أن نهتم بها، وهي عندنا مراتب للتعارض، أولها الجمع ثم الترجيح ثم النسخ، هذه ثلاث، أولها إيش؟ الجمع ثم بعد ذلك النسخ عفوا ثم الترجيح ثم بعد ذلك بعضهم عبر بالتساقط ثم التوقف. توقف هذا واضح طبعا، إنسان ما ظهر له شيء كما قلنا تعادل الدليلان عنده فيتوقف، هذا واضح، هذه المرتبة الخامسة. المراتب الأربعة الأولى ما هي؟ الجمع معناها أن يزيل التعارض بحيث يعمل كل من الدليلين على وجه ما لا يعارض صاحبه، مثلا بأن يحمل هذه على حال وهذا على حال مثلا، أو مثلا يحمل هذا على معنى وهذا على معنى بحيث لا يتعارضان مثلا، وهكذا. النوع الثاني أو الصورة الثانية أو الحل الثاني، الطريقة الثانية إذا تعذرت الأولى وهي الجمع، النسخ، فنقول مثلا الثاني ناسخ للأول فالثاني هو المعمول به والأول يترك الآن. لماذا قدم الجمع على النسخ؟ لأن الجمع فيه إعمال للدليلين إلى يعني يوم القيامة، تعمل بهذا وتعمل بهذا، وأما النسخ ففيه يعني إبطال لحكم أحد الدليلين الآن. طيب لماذا قدم النسخ على الترجيح؟ لأن النسخ فيه إعمال للدليلين لكن في كل منهما في زمن، يعني مثلا هذا كان في الزمن الأول ثم ترك المنسوخ، ثم الناسخ مستمر حكمه، فلهذا إعماله هي القاعدة العامة في هذا الباب، إعمال الدليلين أولى من إيش؟ من إهمال أحدهما، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فنحن لما نجمع نكون عملنا بالدليل، وإذا قلنا بالنسخ عملنا الدليلين لكن كل عملنا كلا في وقت، فالمنسوخ مع أنه منسوخ الآن حكمه يعني ارتفع، لكن نقول قد عمل به من قبل وكان معمولا به، بخلاف الترجيح. أما في الترجيح فإننا نأخذ بأحد الدليل وندع الآخر، نأخذ الأقوى وندع الأضعف، فبالتالي أهملنا أحد الدليلين، ولهذا قدم النسخ الجمع والنسخ عليه. ثم إذا ما استطاع الترجيح يتوقف، عفوا يقولون يتساقط، سقط معناه يعتبر هذين الدليلين غير واردين أصلا ويرجع إلى الأصل مثلا، فيقول الأصل في هذا الشيء مثلا إباحة، إذا كانت عبادة مثلا يترك الأدلة ويرجع إلى الأصل فيجد الأصل المنع، فيقول إذن المنع، وهذا كان نوع من الترجيح في الحقيقة بالأصل. ثم بعد ذلك يتوقف إذا ما وصل إلى شيء توقف. إذن الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التساقط والتوقف، بعضهم جعلهما شيئا واحدا. قال: وعلم أنه إن حصل التعارض وجب الجمع. وهذه قاعدة باب هذا الباب يعني العظمى، وهي أن الإهمال إعمال للدليلين كليهما أولى من إهمال أحدهما، فيكون عندنا الجمع ثم النسخ ثم الترجيح. فمن صار مثلا إلى نسخ مع إمكان الجمع، من طبعا يشترط في الجمع أن لا يكون متعسفا متكلفا، وإلا فالنسخ خير منه. فالنسخ إذا لم يمكن بأن لم نعرف التاريخ أيضا لجأنا إلى الترجيح. فمن لجأ إلى مثلا النسخ مع إمكان الجمع غير المتعسف، أو لجأ إلى الترجيح مع إمكان النسخ ومعرفة التاريخ، فسلوك هذا مسلك غير صواب وغير سديد، وقوله مردود. وبهذا نعرف خطأ بعض الفضلاء مثلا عندما يقولون مثلا لا، الحاضر مقدم على المبيح ويدع إمكانية الجمع. هذا قول حسب المقتضى النظر الأصولي لا يصح، ضعيف غاية الضعف واهن. أما لكن هذه فائدة معرفة علم الأصول. أما الذي لا يعرف علم الأصول ينبهر بمثل هذا، يقول نعم وهذه قاعدة، أو مثلا يقول القول مقدم على الفعل. هذا متى؟ إذا لم يمكن الجمع، لأن هذه كلها قاعدة ترجيح، فلا يمكن أن ندع الترجيح غير المتعسف ثم نلجأ إلى إيش؟ إلى الترجيح. هذا ضعف في النظر الأصولي، اللهم إلا أن يكون هذا يعني يرى أن الجمع متعسف، وهذا طبعا يحتاج إلى نقاش وإثبات. رحم الله جميع علماء الإسلام. قال: وعلم أنه إن حصل التعارض وجب الجمع أولا إن أمكن، كتنزيلهم على حالين، كما أكثرنا من أمثلته القرآنية في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. مثلا إذا جاءت آية تعارض آية مثلا في الظاهر، فإنه يجمع بينهم مثلا بأن تنزل هذه على حال وهذه على حال. مثلا في بعض الأدلة ولا يكتمون الله حديثا مثلا، وفي بعض الأدلة مثلا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فيقال مثلا القيامة مواقف، في بعضها يكونون هكذا وفي بعضها يكونون هكذا، أو بعض الناس منهم يكونون هكذا وبعضهم هكذا وهكذا. هذا نوع من الجمع. ومن أمثلته في الحديث، الحديث الوارد بذم الشاهد قبل أن تطلب منه الشهادة، مثلا يستشهدون يعني يشهدون ولا يستشهدون، مع الحديث الوارد بمدح خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأله. كيف نجمع بينهما؟ قال: فيجمع بينهما بأن ينزل كل منهما على حال، فيحمل حديث المدح على من شهد في حق الله، يعني ليس في حقوق المخلوقين، لأن المخلوق هو سيقول لك اشهد فلا تعجل، لأن العجلة في الشهادة قد تدل على عدم اكتراث وضعف تدين، لأن الشهادة أمر عظيم. أما إذا كان حق الله لن يدعوك أحد للقيام به، فأنت قمت به احتسابا فتكون ممدوحا، وهناك في حقوق المخلوقين لا تعجل، فالعجلة مذمومة. أو على أن حتى لو في حقوق المخلوقين، نقول الذي أتى بالشهادة هذا كان يعني يعلم أن صاحب الحق لا يعلم به، يعني لا يذكره مثلا أو كذا، فأخشى أن يضيع الحق، فاحتسابا هو يقوم بنفسه، هذا ممدوح. أما إذا كان صاحب الحق يعلم أنك شاهد له، فكونك تعجل في الشهادة له قبل أن تدعى هذا فيه ما فيه. فإذا نزلنا هذه على حال وهذا على حال، وهذا مثال للجمع. قال: نعم، ومن يعلم، أي ويحمل على حال من يعلم أن المشهود له لا يعلم أنه شاهد له، ويحمل حديث الذم على الشاهد في حق الآدمي العالم بأن الشاهد يعلم ما يشهد به ولم يطلبه. فإن لم يمكن الجمع، هذه المرتبة الثانية، فالمتأخر ناسخ للمتقدم عند معرفة التاريخ. فإن لم يعرف المتأخر لعدم معرفة التاريخ مثلا، فإيش؟ فالترجيح، نرجح. طيب كيف نرجح؟ أوجه الترجيح كثيرة جدا، حتى أوصلها بعضهم إلى 500 وجه. بعض الناس ما يعرف إلا المرجحات المشهورة مثلا، كترجيح الحاضر على المبيح أو القول على الفعل أو كذا، وإلا فوجه الترجيح كثيرة جدا غير منحصرة. ولهذا قال صعب مرقد برحاها قوة المظنة فولد تعارض مئنة، يعني أنك المرجحات نفسها تتعارض، فمثلا تجد هذا يرجح من أوجه وهذا يرجح من أوجه، مثلا هذا راجح من أوجه وهذا راجح من أوجه. ماذا تفعل؟ ترجح بين المرجحات، فمثلا تجد أن أغلب المرجحات مثلا ترجح الدليل الأول، وإن كان بعض المرجحات فترجحه، وإن كانت بعض المرجحات ترجح الدليل الثاني، لأنه لا يتصور أنك ستجد كل المرجحات الكثيرة هذه في جانب واحد دون الآخر، لا، ستجد بعضها هنا وبعضها هنا. فتعمل بغلبة الظن عند المجتهد، المجتهد يعمل بغلبة ظنه، فإذا رأى مثلا أكثر المرجحات وأقواها مع أحد الدليلين رجحه على الآخر. هذا هو معنى الترجيح. وفي الجملة الترجيح يكون إما من جهة السند أو من جهة المتن، وبعضهم يزيد أو من جهة يعني غيرهما وجه مثلا يخرج عن السند والمتن. فقال كنا والترجيح في الأخبار، وهذا يعني يختص بالأحاديث مثلا، من ثلاثة أوجه. الأول يتعلق بالسند وهو خمسة، هذا الذي ذكره ابن قدامة والشيخ زاد عليها كثيرا. قال أولا كثرة الرواة، يعني إذا عندنا حديث من رواه 70 وهذا حديث رواه واحد أو اثنان، فلا شك أن ما رواه 70 أولى بأن يكون محفوظا وكذا، والآخر أقرب إلى الوهم والإشكال. هذا طبعا بعد امتناع الجمع كما نلاحظ وامتناع النسخ، فنلجأ إلى إيش؟ الترجيح. فهذا من المرجحات، يعني هناك تعارض تام مثلا، وهذا الحديث رواه راويان وهذا رواه 70 راويا مثلا، فلا شك أن ما رواه 70 مقدم. ثانيا ثقة الراوي ضبطه وقلة غلطه، يعني مثلا هذا الإمام مالك خالف شخصا صدوقا مثلا نسبة حفظه 70% وكذا، والإمام مالك مثلا لو افترضنا 99% لا شك أن غلبة الظن مع الإمام ما خبر الإمام مالك أكثر من الآخر. قال ثالثا ورع الراوي وتقاه لشدة تحرزه من رواية من ما يشك فيه، لعله هنا قد رواية من يشك فيه لعلها ما أدري هل يعني محفوظة فتكون على شيوخي. الشاهد أن الورع التقي يحترز في الرواية أكثر، فلهذا قال لك يرجح. رابعا أن يكون صاحب القصة كحديث ميمونة أنه صلى الله عليه وآله وسلم تزوجه وهو حلال، أي يقدم على حديث ابن عباس الذي قال تزوجه وهو محرم، لأن ميمونة هي صاحبة القصة أصلا، تقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، ابن عباس هو ابن أختها يعني ميمونة خالته، فهو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه وهو محرم، فنقول ميمونة أعلم بهذا من ابن عباس. لماذا؟ لأنها هي صاحبة القصة. هناك أوجه أخرى للترجيح لسنا بصددها الآن في هذه القصة. طبعا كل هذه المقصود بالأمثلة التفهيم فقط، ليس المناقشة التفصيلية للمسائل. خامسا أن يكون مباشرا للقصة كحديث أبي رافع بذلك، جاء حديث عن أبي رافع أنه كان هو السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، فهو أيضا ذكر أن ميمونة كانت حلالا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حلالا ولم يكن محرما، فهذا أيضا يرجح على حديث ابن عباس، لأن أبا رافع له مزيد علم بهذه العناية والحكاية لأنه كان هو السفير بينهم، بخلاف ابن عباس الذي كان أجنبيا عن تلك القصة. فصاحب الشأن أعلم، أهل مكة أدرى بشعابها يقدم، كذلك المباشر لها وإن لم يكن صاحبها، مثل أبي رافع هنا ليس هو صاحب القصة لكنه مباشر لها. قال هنا نعم لأنه هو السفير بينه وبين ميمونة، فكلاهما يرجح على حديث ابن عباس أنه تزوجه وهو محرم. وللأصوليين في الترجيح باعتبار السند أمور كثيرة زائدة على ما ذكره المصنف، يعني هذا الذي ذكره ابن قدامة. الشيخ زاد أوجها كثيرة أخرى متعلقة بالسند، منها علو السند. علو السند هو قلة الوسائط، مثلا السند الذي فيه ثلاث رواة بعضهم يروي عن بعض، مثلا بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 15 مثلا، أعلى من السند الذي فيه بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 20، أعلى من السند الذي فيه بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 25 وهكذا. لماذا؟ لأنه حتى لو كان السند كله ثقات فإن كثرة الوسائط كل واحد منهم يحتمل عليه الوهم والغلط والزيادة والنقصان ولو وهما، فبالتالي هذا الاحتمال يزيد بكثرة الوسائط، فليس الذي مر بثلاثة فقط مثل الذي مر بـ20، كل منهم قد يكون قد وهم أو روى بالمعنى أو صحف أو. فلهذا أعلى سندا مرجح على الأنزل سندا، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل كما قال البيقوني رحمه الله. فالسند الذي هو أعلى يقدم على غيره، لأن قلة الوسائط بين المجتهد وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرجح من كثرتها، لأن قلة الوسائط يقل مع احتمال النسيان والاشتباه والزيادة والنقص، ومنها السلامة من البدع، فالراوي غير البدعي أرجح من الراوي البدعي. يعني هم يرجحون هنا بأمر، يعني قد يكون يعني داخلا في قاعدة عامة، وهو ترجيح المتفق عليه على المختلف فيه، وهذا لعلنا نوضحه في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.